بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ، فهذه كلها تتعلق بها العصمة، أعني القول والفعل والتقرير. ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو، وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم، فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه. عندما نقرأ حديثا مثل هذا الحديث الذي عنون له الشيخ في كلمة باب سجود السهو، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين من صلاة رباعية وهو غير قاصد لذلك، معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته. ولكننا قبل أن نبدأ لابد أن نقول إنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى صفة العصمة والتبليغ أن ينسى شيئا من شريعة الله تبارك وتعالى أو أن يكتم شيئا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ المؤمنين بكل مسألة أوحي إليه بها إلى الناس جميعا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو رسول إنه بشر، والبشر يطرأ عليه النسيان وخاصة في الأمور الدنيوية، فقد تكلفه بعض أمهات المؤمنين بشيء يجلبه لها من السوق مثلا ثم ينسى أن يأتي به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جل أمره منشغل صلوات الله وسلاماته عليه بتبليغ الشريعة الإسلامية، وقد ثبت عنه بأنه ينسى كما تنسون، وإنه أحيانا ترى أن بعض الطوائف التي تفعل الإفراط أو تفعل التفريط يؤدي بها قولها إلى الغلو، وقالوا بعد ذلك إن السهو عليه صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا، حتى قالوا إنه إذا سهى تعمد ذلك من أجل أن يعلم الناس ومن أجل أن يسن لهم. والدليل على هذا الأمر باطل من وجهين اثنين. أما الوجه الأول فإننا نرى أن الأفعال التي يتعمدها الإنسان كأن تعمد طعاما أو شرابا مثلا أو قصرا أو زيادة في الصلاة عمدا فإنها تبطل الصلاة ولا يجزئ بعد ذلك إلا أن يعيد الصلاة. فلو أراد بعضنا مثلا أن يصلي الصبح الآن 3 ركعات فنقول له صلاتك باطلة، ولو اقتصر على ركعة واحدة فنقول صلاتك باطلة، بل لو ترك ركنا من أركان الصلاة كركوع أو سجود أو قراءة فاتحة نقول له صلاتك باطلة حتى تأتي به. هذا من الجهة الأولى، فكل عمل إنما يكون فيه التعمد إنما يبطل الصلاة. وصورة الفعل الذي ننسى فيه لا يختلف عن صورة التعمد أبدا، إنسان تعمد 5 ركعات وإنسان نسي فصلى 5 ركعات، لكن الفرق أن الناسي معذور ويمكن أن يصحح أمر صلاته، لكن المتعمد بطلت صلاته قطعا. هذا شيء. أما الدليل الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ينسى كما تنسى كما ينسى الناس، ينسى كما تنسون، وهذا دليل وإخبار منه. فلماذا نريد أن نؤول هذا الإخبار مع اعتقادنا أن هذا النسيان كما قلت لكم لا يؤثر في التبليغ بالنسبة للشريعة الإسلامية؟ كذلك الذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي، لذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا فإن هذا الفعل الذي يفعله لابد أن يكون عن طريق، لابد إذا نسي أن يتصل التنبيه بالحادثة إذا كان الأمر يتعلق بالحادثة التي تصحح مباشرة أو ولو بعد فترة. يعني المهم أنه يجوز التأخير في البيان إلى وقت الحاجة. فمثلا يأتينا خبر ولكن بدون بيان، ولكن وقت الحاجة ما حصل بعد، فيجوز التأخير إلى وقت الحاجة. وهنا من شرط التنبيه أن الحادثة هي حادثة صلاة وفريضة وصلاة من صلاة العشي، فينبغي علينا هنا أن نقول إن التنبيه ينبغي أن يكون متصلا بالحادثة، أم يمكن أن تترك هذه الصلاة وما دام التبليغ قائما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي الخبر. هذا التقسيم بحسب الحوادث، ونرى أن هذه الحادثة جاء التنبيه عليها مباشرة، وذلك بقول ذي اليدين عندما قال مع النبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. أما بقية الأشياء فربما معها مدى العمر إذا كانت لا تتصل ب مسألة تتعلق بحلها في نفس الوقت. القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى قسم هذه الأفعال، هنالك أفعال يعني طريقها التبليغ، وهنالك أفعال ليس طريقها التبليغ. فمثلا إن أهم شيء في هذه المسألة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي فيها هذا الأمر، لأنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بالنسبة للأفعال البشرية للعادات للأذكار، يعني هذه الأشياء من الممكن أن تقول هل كل الأقوال والأفعال والتقريرات كلها بلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك هذا اختلفوا فيه، هل يكون هذا الأمر في كل هذه الأمور التبليغ أم التبليغ الذي يكون في قوله وقد يقع في فعله ما يكون فيه التبليغ، وإذا أخطأ فيه صلى الله عليه وسلم أو نسي فيه عند ذلك لا يقر عليه. نحن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرنا بأمر وكان هذا الأمر مما لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم، نقول من اللحظة التي أمرنا إلى اللحظة التي لم يقر بها عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا تبليغ، ونعتبر بعد ذلك هذا الأمر كأنه نسخ، نسخ ذلك الحكم، لأنه لا يجوز لنا أن نتنكب أو أن لا نأخذ بقول من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما طريقه التبليغ إنه معصوم عن الخطأ صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف ذلك الأمر فإنه لا يقر من قبل السماء، ولذلك ترى أمثلة ولو كانت بسيطة، قد يتكلم بشيء وقد يأتي الخبر معاكسا لهذا الشيء. أعطي مسألة بسيطة. حدث أن امرأة ضربها زوجها، فجاء والدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: أفرشته كريمتي فلطمها، زوجته يعني ابنتي كريمة ابنتي فلطمها. قال: مر المرأة فلتقتص من زوجها. كريمة مباشرة، قضاء بكلمات بسيطة جدا. خرج الرجل ما إن وصل إلى باب المسجد حتى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله هو الخير. رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، ما عاد فيه، لا يمكن للمرأة أن تقتص من زوجها، الرجال قوامون على النساء. لا يعني هذا أن الضرب هذا ظلم وأن الإنسان يحاسب عليه، ولكن لا يمكن يعني هنا أن تستقيم الحياة الزوجية في هذا الأمر. فهذا مما كان طريقه عدم التقرير مثلا على هذا الأمر. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الأقوال والأفعال بالنسبة إلى مسألة السهو، يعني هذه والله مثلا هل هي سواء أم لا؟ فهذا الحديث يرد عليه، بمعنى أن الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه سهو أم لا في الصلاة؟ كان فيه، فكيف تقولون إن السهو والعمد سواء في الأفعال؟ لذلك قال الشيخ: فهذا الحديث يرد عليه. الأمر الثاني، قال: الأقوال وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ، والسهو فيه ممتنع ونقل فيه الإجماع، كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا. وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي تستند الأحكام إليها، عندكم أخبار المعاد ولا بعدين؟ نعم. وأما طريق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحيين، فقد حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه، إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. قال: والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار، كما لم يجيز عليهم فيها العمد، فإنه لا يجوز عليهم خلف في من خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. الأخبار في الأصل هي لا تقبل النسخ، وكذلك عندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة، هذه المسألة ربما تتعلق بيوم القيامة أو تتعلق بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى إليه من القرآن الكريم، يا ترى عندنا عدة أشياء. فننظر أولا، هنالك أشياء طريقها البلاغ، السهو فيها ممتنع قطعا ونقل في ذلك الإجماع. هل يمكن أن يكون السهو في نقل القرآن الكريم؟ مستحيل. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام عندما أراد النبي أن يكرر القرآن الكريم بلسانه من أجل أن يحفظه، ماذا قال له؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. معنى هذا ليس من وظيفته، هذا أمر من الله عز وجل، أن القرآن ثابت في صدرك لا يتغير ولا تخطئ فيه أبدا. إذن وهي تنقسم إلى ما طريق البلاغ والسهو فيه ممتنع ونقل فيه الإجماع، كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا. إذن التعمد لا يجوز أبدا في كل مسألة فيها الخلاف، نقول والله أن يتعمد السهو. أما طريق السهو في الأقوال الدنيوية وليست الأخروية، مثلا مسألة دنيوية من المسائل تكلم برأيه صلى الله عليه وسلم، هو لم يرسل إلى هذه المسألة، فقد يعني يكون فيها سهو، يكون فيها خطأ يحتمل. كل مسألة ليس طريقها البلاغ، أما المسائل التي تتعلق فيها الأحكام، أخبار الآخرة لا يأتي فيها أبدا أي خلاف، أخبار الوحي لا يأتي فيها أي خلاف طبعا. أما كل مسألة يتطرق فيها القدح في الشريعة لا يأتي فيها سهو ولا غفلة على الإطلاق. ولذلك نحن نقول لا يجوز على الأنبياء أبدا أن يخطئوا في مسألة أو في خبر من الأخبار التي ينقلونها عن الله تبارك وتعالى. فما معنى العصمة إذن؟ وما معنى التبليغ؟ وكذلك لا يجوز عليهم أبدا العمد، فإنه لا يجوز عليهم أن يخالفوا في خبر لا عن قصد ولا عن سهو. لا يقول أن قائل كان مريض، الخبر في حال الصحة والمرض، الخبر في حال الرضا والغضب، الخبر في ليل أو في نهار، ما دام هذا الخبر في تشريع الله تبارك وتعالى فإن هذا الخبر لا يمكن أن يتطرق إليه على الإطلاق الغفلة ولا النسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث، نحن الآن مسألة تطبيقية في الصلاة، فإن الله عز وجل ينسي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا حتى يتعلم الناس كيف لو حدث معهم شيء من هذا كيف يصلحوا من أمر صلاتهم. فقال عليه الصلاة والسلام أول ما اعترض عليه قال لم أنسى لم أنسى يعني شيئا من الصلاة، ولم تقصر الصلاة. في رواية أخرى قال كل ذلك لم يكن، ماذا أجابه؟ بل بعض ذلك قد كان، يعني نحن نراقب ذلك، فأنت صليت ركعتين ولم تصلي أربعا. اعتذر عن ذلك بوجوه، أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا، يعني ما نسيت وأدى ذلك إلى القصر وكان الأمر كذلك. وثانيها أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه صلى الله عليه وسلم وظنه، يعني أنت عندما تصلي فيقول لك جارك أنت صليت، لا أنا صليت أربع، باعتقادك أنت ما سلمت إلا عن أربع، ولكن المراقب ماذا وجدك تصلي؟ ركعتين مثلا، وكأنه مقدر النطق به وإن كان محذوفا، لأنه لو صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتضي ذلك أن يكون خلافه في ظنه. فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا مرادا. سأوضح كلمة ما معنى في نفس الأمر وكان في الواقع، يعني نحن إذا أردنا الآن أن ندخل إلى صلاة الفجر ينبغي أن يكون في الواقع أن وقت الفجر قد دخل حتى تصح صلاتنا، وأيضا ينبغي في ظن المكلف أن يعتقد أن الوقت قد دخل، فلا يكفي أن يقول مثلا يعني سمعت الأذان يؤذن، بالأمس كنت أعطي درسا أجل بعض هنا في المسجد وبعض بين المغرب والعشاء مثلا، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أننا في ضمن الدرس سمعت التكبير فحسبت أن وقت العشاء قد حصل فماذا كان؟ توقفت عن الدرس بعد ذلك، ما سمعت تمام الأذان، هي عبارة عن صوت موبايل كان قريبا. هذا طبعا هي دقائق، الوقت متقارب، هل يجوز لي أن أقوم لصلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت في الحقيقة لم يدخل، وإن سمعت وتم الظن في ذلك وتوقفت عن الدرس بسبب هذا قبل دقائق من انتهاء الوقت، معنى ذلك ليس كل وقت نسمعه والله في رمضان سمعنا صوت الله أكبر فأفطرنا، لو أفطر بذلك ولم يدخل في الوقت فكان عليه القضاء لأنه مقصر في تحقيق هذا الوقت، خاصة اليوم ما أكثر الفضائيات وما أكثر الإذاعات وما أكثر التسجيلات التي نستمع فيها إلى الأذان، فعلينا أن ننتبه. إذن الدخول في وقت الصلاة يحتاج إلى أمرين، ما هما في العبادات؟ الواقع وظن المكلف. الواقع دخل الوقت، نعم، ظن المكلف صحيح، نعم، عند ذلك ندخل. أما في المعاملات يكفي في ذلك الواقع لا ظن المكلف. أنا أخذت هذا الكتاب، افترضت سرقة وبعته، ثم تبين أن هذا الكتاب لي، أنا أحسب أنه سرقة وهو لي، بعته، هل يحق لي أن أعود إلى المشتري فأقول الله هذا الكتاب ظننته سرقة فتبين لي؟ لا. قلت ماذا كان الكتاب؟ قلت لي، إذن بيع صحيح ما دام لي. حتى إن العلماء يشبهون تشبيها جميلا في هذا الأمر. ما هذا التشبيه؟ يقولون لو سرق الإنسان من أبيه، وهو مثلا افترض ولد وحيد، وكل ما يتركه له والده من الإرث سيكون له، سرق سجادة من البيت وأبوه على قيد الحياة، ثم ذهب إلى السوق وباعها، لكن ما بين ذهابه إلى السوق وما بين بيعها مات أبوه، السجادة لمن صار له، فباعها بثمن بخس، ثم عاد إلى البيت فوجد أن والده ميت، عاد إلى الذي اشترى منه السجادة قال لا تؤاخذني أنا سرقت من أبي كذا، قال له أين أبوك؟ يريد، قال له عندما سرقتها كان على قيد الحياة وعندما بعتك إياه كان ميت، قال هل له وارث آخر؟ قال لا، قال إذن بيعي صحيح، أنت بعتني ما تملك وبيعك صحيح ولا أعود لك في هذا البيع. هذا ماذا صار على الواقع، في الواقع ملك لمن؟ لهذا. هذا ولا يكفي في ظنه أنها سرقة، والحقيقة هي لمن؟ له. فلذلك لا بد دائما إذا كان يخبر، فالإنسان دائما يخبر عما في قلبه وعما في ظنه، لكن هل يشترط أما يكون في قلبه وفي ظنه أن يكون هو الواقع؟ أبدا. وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن، وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل. وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري من هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به. إذن قال الوجه الثاني هو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري، يعني عندما يخبرنا بلفظ من الألفاظ هو ما يكون في ذهنه وهو الثابت في نفس الأمر، الثابت لا غيره عند هؤلاء، فالذي في الذهن هو كالملفوظ به تماما. ثم قال وثالثها، الكلام طويل سأقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.